لأن الحارس يعمل وينتظر المنفعة مما عمل. نزد له في حرثه عبارة عن تضعيف الثواب، نؤته منها أي نؤته منها ما قدر له، لأن كل أحد لا بد أن يصل إلى ما قسم له، وما له في الآخرة من نصيب هذا للكفار. طب الأخت تقول: ما سمعت أن القارئ قال ويحق الله الحق بفتح القاف ويحق وهي مضمومة. لعلنا ما سمعتهاش، فلو كده ماشي، يعني لو فعلا قال كده فماشي تمام إن شاء الله. الله يعلمنا وإياكم يا رب. وصلنا. نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب هذا للكفار أو لمن كان. طيب خلاص ماشي، يبقى متفقين بالضم. هذا الكفار أو لمن كان يريد الدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء أم منقطع للإنكار والتوبيخ والشركاء الأصنام وغيرها وقيل الشياطين. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الضمير في شرعوا للشركاء، وفي لهم للكفار، وقيل بالعكس، يعني قيل الكفار وقيل الشياطين، والأول أظهر. ولم يأذن بمعنى لم يأمر، والمراد ما شرعوا من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك. ولولا كلمة الفصل أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضى بينهم في الدنيا لقضي بينهم فيه، يعني ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكم في تأخير نزول العذاب على أهل الكفر وأهل الباطل. ترى الظالمين مشفقين يعني في الآخرة، ذلك الذي يبشر الله عباده تقديره يبشر به، وحذف الجار والمجرور. إلا المودة في القربة فيه أربعة أقوال: الأول أن القربة بمعنى القرابة، وفي بمعنى من أجل، والمعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم. فالقصد على هذا استعطاف قريش، ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. اثنين، الثاني أن القربة بمعنى الأقارب، أي ذوي القربة، والمعنى إلا أن تودوا أقاربي وتحفظوني فيهم، والقصد على هذا وصية بأهل البيت رضي الله عنهم. الثالث أن القربة قرابة الناس بعضهم من بعض، والمعنى أن تودوا أقاربكم، والقصد على هذا وصية بصلة الأرحام. الرابع أن القربة التقرب إلى الله، والمعنى إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته. والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع. يا جماعة نعرف منين الاستثناء ده منقطع ولا متصل؟ يلا بسم الله اتحفونا كده نعرف ازاي، يعني مش هنشرح هنا الاستثناء، بس انا عايزين نعرف الاستثناء ده منقطع ولا متصل، يجي ازاي؟ في ناس بتكتب ما شاء الله. ايوه من المستثنى منه، تمام حلو. المنقطع ده يعرف ازاي؟ ما هو كله من المستثنى منه. جاء الطلاب الا محمد، ايوه ده فيه استثناء، وده استثناء مستثنى منه، لكن الاستثناء المنقطع نعرفه ازاي؟ معلش يا جماعه حته بسيطه دي كده، بس يعني تكون حتى زي الملح كده تكون معروفه. عايزين نعدل الحاجات دي نعدل، بس يعني احنا اللي هو من باب اذا كان من غير جنس. لا مش كده، مش شرط. استثناء منقطع يا جماعه يعرف ان احنا نحط كلمه لكن مكان اداه استفهام. يعني بصوا كده، تعالى تعالى تعالى نشوف، تعالى نشوف. والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع، اللي هو الثالث والرابع. الثالث بمعنى اقاربكم صله الرحم، والرابع اللي هو الى ان تتقربوا الى الله بطاعته. سبحانه وتعالى. يبقى تعالى كده نقرأ الآية: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا، لكن المودة في القربة، يعني لكن صلوا أرحامكم ولكن اعبدوا ربكم بالطاعات. ده معنى الاستثناء المنقطع. تمام. طيب قال: وأما الأول والثاني فيحتمل الانقطاع لأن المودة ليست بأجر. قال: إذا كان غير جنس في التعريف في العام، لكن قصدي في الأداة نعرفها إزاي؟ نعم ماشي. لأن المودة ليست بأجر، ويحتمل الاتصال على المجاز كأنه قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، فجعل المودة كالأجر. يقترف أن يكتسب نزد له فيها حسنا يعني مضاعفة الثواب، أم يقولون أم منقطعة للإنكار والتوبيخ، فإن يشأ الله يختم على قلبك. في المقصد بها قولان: أحدهما أنه رد على الكفار في قولهم افترى على الله كذبا، أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لكنك لم تفتري على الله كذبا فقد هداك وسددك. وجماعة، أي حد داعي إلى الله سبحانه وتعالى أو معلم قرآن أو معلم القرآن تستشعر ذلك، إن ما ستفعله وما يفعله سيلقى الله سبحانه وتعالى به، وإن راجع على الناس لا يروج على الله سبحانه وتعالى. المعنى ده يعني يريد تكون واضح، لأن الإنسان اللي بيبلغ عن الله سبحانه وتعالى، إن القيم مسمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وبعضهم يقول أعلام إعلام، يعني كأني أسأل الله يسترنا وإياكم من رب العالمين. الإنسان هو بيتكلم في التفسير أو بيتكلم في الفقه أو بيتكلم في أي باب في الدين، ده بيوقع، بيقول له اتفضل ربنا يقول في الحكم ده كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، اتفضل أدي الختم بتاعي، يلا خد خلاص وسيبني أنا في الوش. نسأل الله طبعا لها أجر عظيم وله طبعا مسؤولية. فعشان كده كثير من العلماء يسأل في مسألة يقول الله أعلم، إن هو طب هو عالم، ما ممكن يقول للناس كذا والناس تنبهر بكلامه، لكن أين سيذهب من الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفترع الله كذبا عليه الصلاة والسلام، كذلك كل مؤمن ومؤمنة يؤمنان بالله واليوم الآخر. طيب يقول هنا: والآخر، والآخر أن المراد إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار واحتمال أذاهم، ويمحو الله الباطل، هذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبله لأن الذي قبله مجزوم، وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبتدأ به، وفي المراد به وجهان، فين المجزوم وفين المرفوع. يمحو هنا مستأنف، يعني فعل مضارع ماله مضموم، فإن غير معطوف على ما قبله لأن القبل مجزوم، فإن يشأ الله يختم. تمام كده. طيب إيه بقى المراد ويمحو الله الباطل؟ أنه من تمام ما قبله، أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك ومحى الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت. والآخر أنه وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمحو الله الباطل وهو الكفر ويحق الحق وهو الإسلام. قال تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. عن هنا بمعنى من، وكأنه قال التوبة الصادرة عن عباده، وقبول التوبة على ثلاثة أوجه: أحدهما التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعا، الثاني التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى يرد المظالم أو يستحل منها. وده يا جماعة خطورة، إن الإنسان يكون بينه وبين أحد مظالم، نسأل الله العفو والعافية. والثالث التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله، فالصحيح أنها مقبولة بدليل هذه الآية، وقيل هي في المشيئة. وقول الجمهور أن العبد إذا تاب بشروطها قبل الله توبته، يعني نجزم بكده ونتألى على الله، لا مش هنتألى على الله، لكن إن شاء الله الله قبل توبته، جزم مع سعة رحمة الله سبحانه وتعالى حسن ظن. حد يقول لي إيه الكلام الكبير ده؟ أقول لك هديك دليل، أن في البخاري وغيره، حد يدينا طب دليل إن الواحد لو تاب ربنا عز وجل يقبل توبته بالجزم كده؟ حد يدينا دليل حد يدينا دليل؟ وانتوا يا جماعه حسن الظن ما مش عارفين ادله. لو خدنا حاجة عن النار نعوذ بالله. ها طيب، محدش هيجيبها أظن. حديث الإفك اللي مر معنا في سورة النور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن العبد، يقول للسيدة عائشة كده إن كنت ألممتي، الحديث طبعا طويل مشهور. لا لا، مش عايزين آية، حديث ده من أن أوضحهم يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه. هنا جواب شرط، أو الجواب إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه. طيب، فده من ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. قال ويعفو عن السيئات العفو مع التوبة على حسب ما ذكرنا، وأما العفو دون التوبة. فهو على أربعة أقسام: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم غفرت، أحسنت، جزاك الله خير. على أربعة أقسام: الأول العفو عن الكفر هو لا يكون أصلا، والثاني العفو عن مظالم العباد وهو كذلك، والثالث العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو حاصل باتفاق، والرابع العفو عن الكبائر. فمذهب أهل السنة أنه في المشيئة، ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة. السؤال، هل الكلام ده صح ولا انتم شايفين فيه مشاكل؟ احنا قلنا لو في بعض الحاجات زي كده الانسان بيحرص وهو بيقرا، هل الكلام ده صح ولا شايفين فيه خلاف مع عقيده اهل السنه حسب ما درستموه؟ يا جماعه، مسموح بالهبد، احنا يعني بنشوف عادي يعني، ينفع. اتفضلوا. السطر ده صح، العفو عن الكبائر تمام. طب ماذا بأهل السنة كده؟ أنه في المشيئة، يعني لو إنسان بيأكل ربا غير مستحل، إحنا قلنا في فرق بين الاستحلال والإصرار. طيب، ومات وهو مصمم على الربا، أو مات وهو مصمم إن هو قتل إنسان مثلا وخد 5 أيام ومصمم بكده وفرحان إن هو قتل ولم يستحل. جماعة، الاستحلال ده كفر قبل أن يفعل الذنب. يعني لو واحد قال لك القتل ده حلال وانا مش معترف بالقران، ده كافر حتى لو ما قتلش. هل الكلام ده صح؟ ان الناس خايفه تشاركنا، طب نعمل ايه طيب؟ طب يا جماعه، الكلام ده صح ان هو في المشيئه، لكن مذهب المعتزله لا تغفر الا بالتوبه. عشان كده المعتزله يوجبون صاحب الكبيره، يوجبون صاحب الكبيره جهنم، وافقوا الخوارج مع اختلاف صاحب الكبيرة عندهم في الدنيا انه فاسق في منزلة بين المنزلتين، بخلاف الخوارج يقولون كافر. ده طبعا مر معنا في العقيدة. طيب، ويستجيب الذين امنوا، فيه 3 اقوال: احدهم انه معنى يستجيب يجيب، والذين امنوا مفعول، والفعل ضمير يعود على الله تعالى اي يجيبهم فيما يطلبون منه. وقال الزمخشري اصله يستجيب للذين امنوا فحذف اللام. الثاني أن معناه يجيب، والذين آمنوا فاعل، أي يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه. نعم. والثالث أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم، واستفعل على هذا على بابه من الطلب، والأول أرجح لدلالة قوله ويزيدهم من فضله، ولأنه قول ابن عباس ومعاذ ابن جبل. ويزيدهم من فضل، أي يزيدهم ما لم يطلبوا زيادة على الاستجابة فيما طلبوه. وهذه الزيادة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الشفاعة والرضوان. يعني الله سبحانه وتعالى كريم، إذا أعطى سبحانه وتعالى أدهش. فأحيانا الإنسان، كنا من كام يوم كده في حد بيدعي يقول لا أنا، كان حد ما شاء الله بيختم كل 3، فاخر كده بيقول ربنا يرضى عني يعني بارك فيه، فبيقول انا بس عايز اختم مره كل اسبوع يا رب، ومش طمعان في كده. يا حبيبي لا، اطمع في كده. يعني ليه تقول لربنا كده؟ ممكن تكون ساعه اجابه سبحان الله. فلا يقول لك والله يا اخي ما عايز من ربنا غير كذا بس، ويحجر واسعا، او هو حاطط قناعات، او هي حاطه قناعات ان المشكله دي مش هتتحل غير بكده، وبيخصص حل بس. يعني طبعا مش هنقول مفيش تفويض ولا في كذا، لا طبعا مفيش الكلام ده بيكون عند الشخص ده يعني الا ما رحم الله. فهو عمال يدعي دي بس، طب لو دي بس ما حصلتش يبقى كده انا لسه كده في بلاء وفي كرب وفي كذا وفي كذا وفي كذا وكذا. تمام، الله المستعان. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي بغى بعضهم على بعض وطغوا، لأن الغنى يوجب الطغيان. وقال بعض الصحابة فيه: نزلت لأن نظرنا إلى أموال الكفار فتمنيناها. طيب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. يا جماعة، أحيانا الإنسان بيحرم من بعض الأشياء. هل الكبائر تغفر إذا تاب الشخص؟ طبعا طبعا طبعا إن شاء الله، يعني ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة جدا. لنا فضل 3 دروس عن حسن الظن، وسلسلة كاملة عن حسن الظن، يعني تقريبا كده كلهم 7 8 دروس ممكن نسمعهم بفضل الله. الإنسان الله سبحانه وتعالى أحيانا يمنعه بعض الأشياء لكي يكسره ويستخرج ما فيه من قلبه من كبر وعجب وتضرع وافتقار، لأن في عبادات مش هتطلع من الإنسان إلا في أحوال معينة. شوف بقى، بعض الناس يقول لك: طب مش ينفع ربنا يستخرج من العبادات دي وأنا تمام وزي الفل؟ يا سلام، يبقى أنت بتقترح على الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بسبب ذنوبه، وده برضه خير، إن الإنسان يمنع خير بسبب ذنوبه أحسن. ليه؟ لأنه لو ما تخلصتش في الدنيا، زي ما مر معنا في الحديث، إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. طيب، وهو الذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا. وقيل لعمر رضي الله عنه: اشتد القحط وقنط الناس، فقال: الآن يمطرون. وأخذ ذلك من هذه الآية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اشتدي أزمة تنفرجي. هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع. طيب، فيه كذاب والحسين كذاب. طيب، وينشر رحمة، قيل عن المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر، وقيل عن الشمس، وقيل بالعموم. وما بث فيها من دابة لا إشكال أن الدواب في الأرض، أما في السماء فقيل يعني الملائكة، وقيل يمكن أن يكون في السماء الدواب لا نعلمها نحن، وقيل المعنى أنه بث في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان كذا، وإنما هو في بعضهم. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يريد جمع الخلق للحشر يوم القيامة. طيب، اتفضل يا شيخ عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، استاذ فضل الشيخ عمرو، تسمعني؟ طيب ماشي خلاص، نتوقع كده كده خلاص، كان معانا سطر ماشي. طيب بسم الله، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما، لا لا معلش، وما أصابكم من مصيبة بما، يا جماعة ثواني، معلش ثواني، سبحان الله، ده خطأ. هي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأنا شكاز يعني، وعندي في النسخة: ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. وده أظن الموضوع الوحيد في القرآن كده، لكن هو ده على القراءة إن شاء الله. بكرة بإذن الله أقول لكم إن شاء الله القراءة بتاعت ابن جزي اللي هو معتمدها هنا، تمام؟ فعشان كده موجودة: وما أصابكم مصيبة بما، اللي هو بغير فاء، اللي هي قراءة نافع وابن عامر، تمام. لكن قراءتنا احنا كحفص فبما، لكن مستغرب بس حتى في الصفحة نفسها بما، تمام. بس وفي في الحديد، صح كده، قريب يعني من المعنى ده. والتغابن، الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والتغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. طيب، فهنا: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، دي القراءة اللي هو عندي معتمدة حتى في المصحف في الكتاب، اللي هي قراءة نافع بن عامر عندنا. فبما ماشي، المعنى أن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وفي رواية البخاري: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وقرئ هنا يقول: بما كسبت بغير فاء، على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي، وقرئ بالفاء على أن يكون ما أصابكم شرطا، بمعجزين قد ذكر: الجواري جمع جارية وهي السفينة، كالأعلام جمع علم هو الجبل، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، الضمير فيظللن للجواري، وفي ظهري للبحر، أي لو أراد الله أن يسكن الرياح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر. فالمقصد تعديد النعمة في إرسال الرياح، أو تهديد بإسكانه، أو يوبقهن بما كسب، وعطف على يسكن الريح، ومعنى يوبقهن يهلكهن بالغرق من شدة الرياح العاصفة، والضمير فيه للسفن، وفي كسبوا لركابها من الناس، والمعنى أن لو شاء لأغرقها بذنوب الناس. طبعا كثير من الناس ممكن يحرم نعمة دعوية مثلا، أو يحرم حسنات أو خير أو قرآن أو حلقة أو صحبة حد من الصالحين أو أي شيء، غالب يعني الا ما رحم الله، يعني فيما رايت ممكن نفكر في كل شيء، لكن ما نفكرش ان ده بسبب ذنوبي. نسال الله العفو والعافيه. طب نعمل ايه؟ طب يعني نكثر الاستغفار. وبرضه في الناحيه الثانيه اللي كل ما حد اصل بسبب ذنبي، يعني الزوم اتاخر 3 دقائق، اه والله ذنوب. طب اصل والله النهارده بكح ذنوب، والله بكلم حد البطاريه فتره ذنوب. لا يعني مش كده ولا كده، يعني الانسان يكون بصير بنفسه، والاخ او الاخت يكون عندها حكمه. طيب ما اظنش حد فيكم سمع معانا منزله البصيره لابن القيم، لان كان مجلس انا فاكره ما كانش مسجل، لكن ان شاء الله ينزل باذن الله في مدارج السالكين البصيره وكلام في منتهى العظمه. طيب قال: او يوبقهن بما كسبوا عطف على يسكن الريح. دي مرت معنا. ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص، اي يعلمون انهم لا مهرب لهم من الله. وقرئ يعلم بالرفع على الاستئناف وبالنصب، واختلف في اعرابه على قولين. طبعا انتوا الان تقولوا لا اله الا الله، حدوم انه نصب باضمار ان بعد الواو لما وقعت بعد الشرط والجزاء لانه غير واجب. وانكر ذلك الزمخشري وقال انه شاذ فلا ينبغي ان يحمل القران عليه. والثاني قول الزمخشري انه معطوف على تعليل محذوف تقديره لينتقم منهم ويعلم. قال: ونحو من المعطوف على التعليل المحذوف كثير في القرآن، ومنه قوله: ولنجعله آية للناس. كبائر الإثم، ذكرنا الكبائر في النساء، وقيل إن كبائر الإثم هو الشرك والفواحش هو الزنا، واللفظ أعم من ذلك. والذين استجابوا لربهم قيل عن الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان. ويظهر لي أن هذه الآيات إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم صفات عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم صفات علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكونه جمع هذه الأوصاف ورتبها على هذا الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك. بعض الناس يقول: طب فين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: فأما صفات أبي بكر رضي الله عنه فقوله: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإنما جعلنا هذه صفة أبي بكر، وإن كان جميعهم متصفا بها، لأن أبا بكر كانت له فيها مزية لم تكن لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح. ده المشهور، ده قول سيدنا عمر، قول سيدنا، أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا، وقاتل الله الشيعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة الإيمان وأبو بكر بابها. المحقق يقول: لم أقف عليه، وأنا لم أقف عليه فيما قبل. وقال أبو بكر: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يقول المحقق: لم أقف عليه، وأنا أعرفه عن بعض السلف غير أبو بكر. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة اليقين، إن شاء الله تأتي معنا. والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان. وأما صفات عمر رضي الله عنه فقوله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لأن ذلك هو التقوى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة التقوى وعمر بابها. يقول أيضا المحقق: لم أقف عليه. وقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لأن قوله: قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، نزلت في عمر رضي الله عنه. أما صفات عثمان رضي الله عنه فقوله: والذين استجابوا لربهم، لأن عثمان رضي الله عنه لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام تبعه وبادر إلى الإسلام. وقوله: أقاموا الصلاة، لأن عثمان رضي الله عنه كان كثيرا الصلاة بالليل، وفيه نزلت: أمن هو قانت أناء الليل الآية. وروي عنه أنه كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله. نعم، هذا ورد عن سيدنا عثمان. وقوله: وأمرهم شورى بينهم. إن بعض الناس يا جماعة ممكن يطعن في كتاب سير أعلام النبلاء، أو في مثلا في حلية الأولياء، الحاجات الصحيحة، يعني يقول لك أصلا مش ممكن كذا يحصل. طب ابن كثير يقول عن فعل سيدنا عثمان إن هو ثبت عنه بالتواتر، يقول كده في البداية والنهاية كلام فحوى كده، ثبت عنه بالتواتر أنه فعل هذه الفعلة غير مرة، يعني مرات. طب ده ما ده برضه عقلا مش هتمشي، فلو كل حاجة هتمشي عقلا ما فيش. فهو الرجل ربنا كرمه بكده، الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة في اليوم، وبعد الفتنه صلى 150، خلاص وربنا يكرمه. يعني انا ما انكرش، طب احنا مش بنعمل، ماشي مش بنعمل كده، لكن ما انكرش تمام. كان يقرا في اليوم كذا في وقت قليل في القران، خلاص ماشي، يبقى انا مش بعمل كده، واحنا ما بنعملش كده، مش قادرين نعمل كده، لكن ما ننكرش تمام. طبعا الاثر لو ثبت يعني. هنا يعني الايات عامه، وهنا كبعض المفسرين ابن جزي يخصصها، يعني دي في كذا وفي كذا وفي كذا وكذا. قال: وقوله وامرهم شورى بينهم، لان عثمان رضي الله عنه ولي الخلافه بالشورى. وقوله مما رزقناهم ينفقون، لان عثمان رضي الله عنه كان كثير النفقه في سبيل الله. ويكفيك انه جهز جيش العسره. واما صفات علي رضي الله عنه فقوله: والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، لانه لما قاتلته الفئه الباغيه قاتلها انتصارا للحق. وانظر كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتلين لعلي رضي الله عنه بالفئه الباغيه، حسب ما ورد في الحديث الصحيح انه قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: تقتلك الفئه الباغيه، فذلك هو البغي الذي اصابه. طبعا يعني رضي الله عنه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، المجتهد منهم له اجر المخطئ، والمحق له اجران. وقوله: فمن عفا واصلح فاجره على الله، اشاره الى فعل الحسن بن علي رضي الله عنه حين بايع معاويه رضي الله عنه واسقط حق نفسه ليصلح احوال المسلمين ويحقن دماءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، اشاره الى انتصار الحسين بعد موت الحسن رضي الله عنه وطلبه للخلافه وانتصاره من بني اميه. وقوله: انما السبيل على الذين يظلمون الناس، اشاره الى بني اميه، فانهم استطالوا على الناس كما جاء في الحديث عنهم انهم جعلوا عباد الله خولا ومال الله دولا. المحقق يقول: اخرجه احمد والحاكم والطبراني في المعجم الصغير. والاوسط عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ بنو فلان، وقال الحاكم والطبراني في الصغير: بني أبي العاص، وفي الأوسط: بنو الحكم، 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دخلا وعباد الله خولا. وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وأخرجه الحاكم من حديث أبي ذر وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال: ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منابره، نعوذ بالله. وقوله: ولمن صبر وغفر، الآية إشارة إلى صبر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما نالهم من الضر والذل طول مدة بني أمية. طبعا ده نزل بعد، يعني بني أمية وده بعد القرآن بلا شك تمام، ولكن ده يعني أنا أظن مر معنا في مقدمة في سورة التفسير، إن ده بيكون بالتفسير بالمثال تمام. طيب وطبعا مش هتكلم عن بني أمية والتاريخ، يعني ده يحتاج أصلا محاضرات يعني، بس نقرأ وتعليقات يسيرة يعني ماشي. طيب يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، سمى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثله تحرزا من الزيادة عليه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا يدل على أن العفو عن المظلمة أفضل من الانتصار، لأنه ضمن الأجر في العفو، وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقيل إن الانتصار أفضل والأول أصح، طبعا الأول أصح. فإن قيل، وقلنا إن الذهبي نشرتها قبل كده، الذهبي يكسر على ابن بلاء، كان يذكر عن بعض السلف أنه إذا اختلف مع أخيه يقول: الماضي لا يذكر. يعني لو أنت مثلا اختلف مثلا في شيء معين ونزعل من بعض، فتيجي بعد شهر تقول لي: طب نتصالح، أقول لك يا أخي الماضي لا يذكر، أو أنت تقول لي الماضي لا يذكر، خلاص. الناس الجماعة دي الناس الراقية في التعامل، صدرها متسع، تحتمل الكلام وتحسن الظن وتسأل، والله مش فعلا مش شخصيات مريضة، نعوذ بالله. فقال: فلما مات هذا الرجل رؤيا في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال الله لي الماضي لا يذكر أدخله الجنة. فالجزاء من جنس العمل. اللي بيشدد على عباد الله وبيركز على الحرف وصل يقصد كذا وبما أن كذا إذا كذا، وهو المطلوب إثباته، نسأل الله العفو والعافية. النبي يقول لا تتبعوا عورات المسلمين، تمام كده؟ يعني المعنى ده يا رب يكون واضح. فإن قيل كيف ذكر انتصار في صفات المدح في قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أمين يا رب. والمباح لا مدح فيه ولا ذم، فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدهما أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل، والثاني أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ بالظلم، فكأن المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم. والثالث أنه إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حسب ما ذكرنا فانتصاره ممدوح، لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي. جماعة مش معنى أهل البغي يعني كفار، ده الصحابة بس، هم يعني بغوا على الإمام، وده حتى بنسميه في الفقه قتال البغاة، قتال البغاة، ماشي كده؟ طبعا ده لهم توصيف، مش أي حد كده يعني يسمى باغي ولا يعني ولا خوارج أبدا، ده يعني دي كلام كبير واتكلمنا عنه بفضل الله في كتاب الجهاد في منار السبيل بشكل بفضل الله كبير شوية، وقتال البغاة أيضا في منار السبيل، تمام؟ في الحدود والجزء الأخير من الكتاب. طيب ده كده والله أعلم. وطبعا يا جماعة احنا في شعبان والصحائف يعني تعرض على الله سبحانه وتعالى، لا نعلم أي يوم. الإنسان يعني يكثر من الاستغفار وينظر إلى مظالم العباد، تخيلوا كده لو كل يعني لو واحد نسأل الله العفو والعافية في غيبة في صحيفته، مش غيبة أي حد، غيبة دعاء أو علماء، يعني في ناس كده تخصص دعاء وعلماء على طول ما بيرحمش، وطعن بقى في نوايا ومنافق وخاين وباعد دينه وازاي ده على طول كده، نسأل الله العفو والعافية، كارثة. طيب اتفضل يا شيخ عمرو. من يضلل ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء لا فيوحى يا شيخ فيوحي بإذنه ما يشاء. ده إنه بتقرأ من المصحف نعم حفظ صح؟ حفظ التفسير، مختصر التفسير. تمام. طب هو فيوحي منصوبة. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. جزاكم الله خيرا حبيبي، جزاك الله خير. طيب أواخر سورة الشورى قال سبحانه وتعالى: يعرضون عليها أي على النار خاشعين، عبارة عن الذل والكآبة. من الذل يتعلق بخاشعين أو بينظرون، وعلى هذا عول الزمخشري. ينظرون من طرف خفي فيه قولان، أحدهما أنه عبارة عن الذل لأن النظر الذليل بمهانة واستكانة عافانا الله وإياكم، والآخر أنهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنما ينظرون بقلوبهم، واستبعد هذا ابن عطية والزمخشري. والطرف يحتمل أن يريد به العين أو يكون مصدرا يطرف طرفا خفيا. يوم القيامة يتعلق بقال أو بخاسر. يا جماعة لو حد عنده نسخة تانية يعني في خطأ معين يخبروني بيه، تمام؟ عشان ده طبعا كتاب قديم وفي تحقيقات وكده يعني، بس أرجع النسخة اللي معايا. تمام ماشي معايا. قال يوم القيامة يتعلق بقال أبي خسر. ألا إن الظالمين يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا أو مستأنفا من كلام الله تعالى. لا مرد له، ذكر في الروم من نكير أي إنكار، يعني لا تنكرون أعمالكم. يهب لمن يشاء إناثا، قدم الإناثة اعتناء بهن وتأنيثا لمن وهبهن، لمن وهبهن له. نعم. قال وسيل بن الأصقع رضي الله عنه: من يمني المرأة تبكيرها بأنثى قبل الذكر. من يمن المرأة، يعني عارفين انتوا باليمن والخير والبركات بتاعت رمضان دي، من يمن المرأة تبكيرها بأنثى قبل الذكر. يا سلام، لأن الله بدأ بالإناث. وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام، فشعيب ولوط عليهم السلام كان لهما إناث دون ذكور، وإبراهيم عليه السلام كان له ذكور دون إناث، ومحمد صلى الله عليه وسلم جمع الإناث والذكور، ويحيى عليه السلام كان عقيما. والظاهر أنها على العموم في جميع الناس، إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكر. وفي هذه الآية من أدوات البيان التقسيم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الآية بين الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاث أوجه، أحدهما الوحي المذكور أولا، وهو الذي يكون بإلهام أو بمنام، والآخر بأن يسمعه كلامه من وراء حجاب، والثالث الوحي بواسطة الملك، وهو قول أو يرسل رسولا يعني ملكا فيوحي بإذن ما يشاء إلى النبي، وهذا خاص بالأنبياء، والثاني خاص بموسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم إذ كلمه الله ليلة الإسراء، وأما الأول فيكون الأنبياء والأولياء كثيرا. لا بقى نشوف يعني الأولياء كثيرا دي. وقد يكون لسائر الخلق، ومنه وأوحى ربك إلى النحل ومنه منامات الناس. دي يعني ركزوا معانا، إن أهل السنة والجماعة لا يأخذون من المنامات دليلا. يعني أنا ما أشوفش مثلا رؤية النهاردة إن أنا مثلا حذفت الجروب مثلا، أو أشوف رؤية مثلا ان انا كذا معين فقول خلاص اذا دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى قطعا كده، لا ممكن ده يكون تلبيس ابليس يعني. تمام؟ لكن المنامات يستأنس بها لا يستدل بها، تمام؟ والإيحاء عموما لا يشترط فيه نبوة، يعني وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، والصحيح أن أم موسى ليست بنبية، تمام؟ طيب قال أو يرسل رسولا، قوله يرسل ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل، وبالنصب عطفا على واحد أن تقديره أن يوحي، عطفت أن على أن المقدرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح هنا القرآن، والمعنى مثل هذا الوحي وهو بإرسال ملك، أوحينا إليك القرآن، والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، المقصد بهذا الشيئان. تخيلوا يا جماعة كده صلوا على النبي، والله فعلا صلوا على النبي كده من كل قلوبكم، ما كناش نعرف كلمة ولا زلنا نتعلم، مش حاجة بس يعني بنقول لكم يعني. والآن اللي بيسمع الدرس يعني يحفظ جزء قرآن، وفي اثنين وفي ثلاثة وفي أربعة وفي خمسة، وفي فضل الله ناس كثيرة الآن تسمعني الآن أنا شايفها ختمة، تمام؟ طيب الكتب، العلم، الخير، ولتصنع على عيني، في ناس كده بتصنع على عين الله سبحانه وتعالى، وده الواحد لما يستشعر كده بيفرح. تخيل انك انت تستشعر انك جند من جنود الله سبحانه وتعالى، الله علمك ونقاك وهذبك ورباك سبحانه وتعالى، وكفرت ببعض التقصير والغفلة والفتور، ثم وفقك للتوبة فقبلها منك وثبتك على هذا الطريق، دي كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يفكر وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وكان مر معنا في سورة يوسف، إن ده امتنان من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام، وده من أكبر الطرق التي تقتل ذرة الكبر والعجب اللي هي في القلب. يعني كن فين وبين فين، كذلك قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما تشوف حد بقى بيسمع اغاني ومهرجانات وحافظ وعمال ومنسجم، تقول طب ما انا عم كنت كده والحمد لله خلاص ربنا هداني، نعم هنصحه كده بس انا ما تكبرش عليه، ما قلتش والله لا يغفر الله لك كما قال الرجل فاحبط الله عمل الاول، نعوذ بالله من ذلك. فالله يمتن على النبي عليه الصلاه والسلام، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، مين فينا كان يعرف؟ محدش. فنشكر الله سبحانه وتعالى، اعملوا آل داود شكرا بالعمل كي سبحانه وتعالى يزيدنا فضلا إلى فضله سبحانه وتعالى ويختم لنا بخير. برضو إنسان لا يعجب، والله العظيم لو إنسان وكل إلى نفسه مش هقول لك ساعة، دقائق، نسأل الله العفو والعافية، بلاش نتكلم عشان مجلس حلو وماشي تمام في التفسير، نسأل الله أن يسترنا. المقصد بهذا شيء، أحدهما يقول هنا تعداد النعم عليه صلى الله عليه وسلم بأنه علمه الله ما لم يكن يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم، والآخر احتجاج على نبوته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحد. فإن قيل أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه، وأما الإيمان ففي إشكال لأن الأنبياء منون بالله قبل مبعثهم، فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة، وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك. فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي حصلت له بالنبوة، ولكن جعلناه نورا الضمير للقرآن. طيب اتفضل شيخ عامر الزخرف، ان شاء الله مش هنطول يعني احنا كده ممكن مش لا ننهيها، نشوف بقى الوقت يمشي معانا ازاي ان شاء الله، ربنا يا رب يسر. اتفضل يا شيخ عمرو. بسم الله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا الذكرى أفنضرب عنكم الذكر وصفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في بص الأول برضه عندك ان كنتم، إن انتوا كنتم فلان قوما تشكوا في كل والله واحد. لا لا بالراحه بس، إن كنتم قوما مسرفين. تمام تفضل. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي عمرو إلا حقك كان عمرو، ان كنتم حبيبي، الهمزه عند حضرتك فين؟ ان ولا ان؟ أن كنتم طيب انت قلت ان كنتم، ماشي اصل عامل شغل المشايخ ده مش على بعض، مبروم على ما يرولش يعني. ان تفضل يا حبيبي. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن هو الأرض خلقهن. السلام، هو بص، من خلق فعل ماضي، السماوات تعرب يا جماعة، سواء تعرب يا جماعة، السماوات هي مكسورة، ها مفعول به، مفعول به منصوب مضاف إليه، ها مفعول به، طب يا جماعة مش مفعول به منصوب، دي السماوات مكسورة. صح، لأنها جمع مؤنث سالم، ما شاء الله جميل. يبقى خلق السماوات فعلا مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث، والأرض واو حرف عطف، والأرض معطوف على مين؟ على السماوات، معطوف منصوب، نديله الحركة بتاعته الطبيعية بالفتحة، تمام؟ يعني لأن هنا مش هينفع نقول والأرضي في الحالة دي، لكن أحيانا بيجي السماوات والأرضي، تمام؟ طب يا جماعة ما شاء الله، اللهم بارك، الأمة فيها خير. اتفضل يا حبيبي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. حزب وإن اسمع، ماشي عفوا، هات وإنا ربنا المقربون، ماشي وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ماشي يا عمرو، جزاك الله خير. والكتاب، قال هنا بسم الله، والكتاب المبين يعني القرآن، والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين أو المبين لغيره، يعني هو واضح في نفسه كلام الله سبحانه وتعالى أو يبين لغيره. قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب اللوح المحفوظ، والمعنى أن القرآن وصف في اللوح المحفوظ بأنه علي حكيم، يعني لما يعلي، ما بيقول لك يعني اللي بيصاحب حد اللي ياخد من صفاته، فالإنسان اللي بيصاحب القرآن، القرآن يعلي قدره ويعلي إيمانه ويعلي دينه ويعلي نفسيته وقناعاته، وحكيم يكسبه حكمة أيضا. وقيل المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ، ومنه كان جبريل عليه السلام ينقله، فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، والأول أظهر وأشهر. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، الهمزة للإنكار، والمعنى أن أمسك عنكم الذكر، نضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته. والذكر يحتمل أن يريد به القرآن أو التذكير والوعظ. وصفحا فيه وجهان، أحدهما أنه بمعنى الإعراض، تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه.

يا جماعة عليكم كده صح ولا ايه الفرق؟ طب شيخ عمرو بن اتيناهم واتيناهم، لو تفيدنا يعني لو تحب. لو أتينا مشايخ يبقى في ألف على همزة. ده دي اتيناهم، أتيناهم. ايوه اللي هو مد حركتين اتيناهم، احسنت. الايتاء اللي هو الاعطاء، اما اتيناهم زي أنا اللي هو جئت. فعل اتى. براسك عامل، هو انت تعلمني انا اتواضع يعني عاملني بطول عشان من كده يعني، انا اتعلم منك. الله يرضى عنك يا حبيبي يا رب، تمام اكمل يا حبيبي، ربنا يرضى عنك يا رب. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم لا اسمع، فانظر كيف ما تقلقلش حرف الميم، فانتقمنا. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. اسكت وإذ اسمع، قال جزاك الله خير، عشان ندخل ان شاء الله بعدها في قصه ثانيه. قال ابراهيم، طبعا يا جماعه عايزين اذكر في البدايه ان سوره الزخرف خدناها 59 دقيقه وكام ثانيه اظن، لو حد يعني ينزلها على من على اليوتيوب مقاصد سورة الزخرف. بصراحة السنة اللي فاتت أنا فاكر الدرس كويس، فاكر يعني يوم وكده، بصراحة كان معلومات فيها مهولة. الاسم بس نفسه يخض، يعني يخض المؤمن، هو يخاف على قلبه من الزخرفة اللي بيشوفها في الدنيا، والدنيا لما تكون مع أهل الباطل والكفار والغرب وغيرهم فما ينخدعش. وليه سميت السورة بهذا الاسم؟ مع ترابط الفقرات فيها، يعني انصح يعني لو يا ربنا رب يتقبل منكم لو تسمعوها النهارده مع التفسير، يعني ما خدناش تفسير، احنا بس خدنا يعني عام مع السوره، تمام. فانصح لو تسمعوها ان شاء الله وبكره تخبروني بيها، تمام. فعلا يعني من يعني السنه اللي فاتت خدنا مقاصد السور الجزء الثاني، فضل ان شاء الله رمضان القادم ان احيانا الله سبحانه وتعالى هناخد ان شاء الله من اول الذاريات لحد الناس. ممكن يعني شايف من اكثر الدروس اللي جت مؤثره سوره الزخرف، سبحان الله. فممكن ان شاء الله تسمعوها، وبكره يعني لو نسال كده كم سؤال فيها ان شاء الله. بسم الله. وجعلوا له من عباده جزءا، الضمير في جعلوا لكفار العرب، وفي له لله تعالى، وهذا الكلام متصل بقوله ولئن سالتهم الايه، والمعنى انهم جعلوا الملائكه بنات الله، فكانهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون سائر عباده. وقال الزمخشري معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءا منه وبعضا منه، كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا منه. وقال بعض اللغويين الجزء في اللغة الإناث، واستشهد على ذلك ببيت شعر قال الزمخشري: وذلك كذب على العرب، والبيت موضوع. أم اتخذ مما يخلق بنات، أم للإنكار والرد على الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، ومعنى أصفاكم خصاكم، أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى، وأصفاكم بالبنين وهم أعلى. وإذا بشر أحدهم بما يعني يا جماعة الإنسان أحيانا ينفع عن ربنا شيء ويثبت لنفسه، يعني عند حد إنك أنت رحيم طبعا يا سلام. طيب لو حد أثبت أن الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم كالأشعار فما فوق، يعني وانت طالع يقول لك لا ما نصفش ربنا بكده. سبحان الله سبحان الله، والله تعالى الله عن قولهم. واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، اي اذا بشر بالانثى، وقد ذكر هذا المعنى في النحل، والمراد انهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها الى الله، تعالى الله عن قولهم. أو من ينشأ في الحلية، المراد من ينشأ في الحلية النساء، والحلية هي الحلي من الذهب والفضة. طيب الأخ نزل صورة الزخرف على قناة التليجرام، نزلها صوتي، يا سلام له فيديو وجزاك الله خير وشبه ذلك. ومعنى ينشأ فيها يكبر وينبت في استعمالها. وقرية ينشأ بضم الياء وتسجيل الشين، تمام. معذرة، وقرية ينشأ بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيها. والمقصد الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، كأنه قال أجعلتم لله من ينشأ في الحلية، وتلك صفة النقص. ثم أتبع بصفة نقص أخرى، أيوة جماعة، أن الإنسان بيحتاج لحد، ده صفة نقص طبعا، عشان الإنسان يعرف أنه هو ضعيف ومش مستغني بنفسه أبدا خالص، لا في علم ولا في دين ولا في دنيا ولا في عقل ولا في نفس. احنا مفتقرين لله سبحانه وتعالى في الحركة اللي أنا بحرك إيدي دي، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بيها. طب إيه صفة النقص الثانية؟ وهو في الخصام غير مبين. النساء تركز معنا في ده، والرجال أيضا، يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبن حجتها لنقص عقلها، وقلما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني، فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص؟ الواحد مثلا ممكن يعني دخل مثلا بعض حالات الصلح بين أزواج وزوجات، يعني آخر حاجة لا مش ممكن، يعني هي كان حد بيتكلم كده قلت لها اتفضلي، طبعا يعني بالنقاب واخ يعني كده الله المستعان. فبتسمع انت بتنبهر، وايه العقل ده يعني؟ طبعا مش كل النساء كده طبعا بلا شك، بس يعني ان فعلا في حاجات كده الواحد بيشوفها فعلا صدق الله، وهو في الخصام غير مبين. اصل الدولار، اصل التليفون، شوف انا محقه، لا والله يعني اتأثرت أنا كده مثلا. فنسأل الله العفو والعافية. طبعا أضف إلى ذلك ال بتكلم عموما يعني الفجر في الخصومة، أضف إلى ذلك طبيعة المرأة طبعا الأصل يعني طبيعة المرأة غير الرجل، أضف إلى ذلك الضغوط، أضف إلى ذلك قلة الإيمان، أضف إلى ذلك الشيطان، أضف إلى ذلك لو فيها أمراض قلوب، يا سلام كل ده كده يتكون في الشخص وتشوف. الله المستعان. فيقول هنا وإعراب من ينشأ مفعول. طب حد ما أنا مش هشرح بقى إيه علاقة الآيات دي بالزخرف، اسمعوها بس، اسمعوها إن شاء الله وهتستفيدوا جدا بإذن الله. يقول مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله من ينشأ، أو مبتدأ وخبر محذوف تقديره، أو من ينشأ في الحلية قصصتم به الله. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي طبعا وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، الضمير في جعلوا لكفار العرب، فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة. أحدها أنهم نسبوا إلى الله الولد، والآخر أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين، والثالث أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثا. وقرئ عند الرحمن بالنون، والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم كقوله الذين عند ربك. وقرئ عباد بالباء جمع عبد، والمراد به أيضا الاختصاص والتشريف. طبعا عند الرحمن إناثا أشهد، وقرأتنا احنا حفص أشهدوا، هذا رد على العرب في قولهم إن الملائكة إناث، والمعنى أنهم لم يشهدوا. ف خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به علم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون، أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة ويسألون عنها يوم القيامة. لذلك اللي هو إيه؟ طب ثواني ماشي، نخلص الآية دي وأقول معنى فايدة إن شاء الله. ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الضمير بقالوا للكفار، وفي عبدناهم للملائكة. وقال ابن عطية للأصنام، والأول أظهر وأشهر، والمعنى احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة، وذلك أنهم قالوا لو أراد الله ألا نعبدهم ما عبدناهم، فكونه يمهلنا وينعم، شوف، وينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا لهم. ثم رد الله عليهم بقول ما لهم بذلك من علم، يعني أن قولهم بغير دليل وحجة وإنما هو تخرص منهم. أم آتيناهم كتابا من قبل، أي من قبل القرآن، وهذا أيضا رد عليهم لكونهم ليس لهم كتاب يستمسكون به، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وطريقة، والمعنى أنهم ليس لهم حجة وإنما هم يقلدون آباءهم. يا جماعة اسمعوا الدرس، ما أنتوا يعني بتفكرون بيه، اسمعوا الدرس فعلا وشوفوا ترابط الآيات دي سبحان الله باسم الصورة، بالجو العام اللي نزلت فيه الصورة. احنا برضه عشان التعليق والوقت ضيق مش بنحكي الصوره مكيه ولا بس، كل ده مكي بالمناسبه لحد الان يعني، والاجواء اللي فيه ونزلت امتى والصحابه كانوا فين والنبي عليه الصلاه والسلام وهكذا، بس ان شاء الله مع مقاصد الصور، وده هتربطه ان شاء الله باذن الله مع بعض. وكذلك ما ارسلنا من قبلك، الايه معناها كما اتبع هؤلاء الكفار اباءهم بغير حجه، كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة، بل بمجرد التقليد المذموم. قال أولو جئتكم، قل أولو جئتكم في قال وقل مما وجدتم عليه آباءكم، هذا رد على الذين اتبعوا آباءهم، والمعنى أتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم، وقرئ قال أولو جئتكم، والفعل ضمير يعود على النذير المتقدم. وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول ذلك لقريش، وقيل هو للنذير المتقدم، أمره الله أن يقول ذلك لقومه، والأول أظهر. وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة المتقدمين، فإن قوله قالوا إن بما أرسلتم به كافرون حكاية عن الكفار المتقدمين، وكذلك قوله فانتقمنا منهم يعني من المتقدمين. تقول معاني القرآن تختلف من حفص وعرش، وطبعا في كتب ألفت في توجيه القراءات، في توجيه القراءات لو القراءة طبعا متواترة يعني وصحيحة طبعا بالشروط المعروفة عند أهل الفن، ففي بعض المعاني بتكون قريبة من بعض، وفي بعض المعاني سبحان الله تدي معنى تاني. تمام، يعني زي مالك يوم الدين ومالك يوم الدين في الفاتحة وهكذا. تمام، ففي بعض القراءات تدي معنى وبعض القراءات تدي معنى اخر، ويستفيد منه اهل الفقه احيانا في توجيه القراءه وفي اختلاف الحكم. تمام، او اضافه معنى لم يكن على المعنى الاول، ولا سيما ايضا في قصص الانبياء، يعني قصص سيدنا موسى وكل عموما، لما في بعض الكلمات بكلها قراءه ثانيه بتديك سبحان الله ملمح ثاني من القصه، لعل أن الله يوفقنا وماشي. تفضل شيخ عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن والقرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا ده شيخ وإن عمرو، اسمها زورت يا شيخ عمرو، هي زرف الزغرف بالغين ولا بالجيم؟ وسخرو وزخرفا بس بالراحة يا شيخ عمرو، أنا في اللغة على قد بسيط. هي الزغرف دي بالغين ولا بالعين؟ أنت بالظبط براحتك. بالخاء يبقى اتفضل كده. وزخرفا يا سلام، شوف كده طلع ما شاء الله جميلة. لكن زغرف دي مش عارف، الناس في ناس فعلا بتقولها كده. ان شاء الله انت مش كده يعني، انا كذبت اذني وانت صدقت يا شحام. يبقى اسمها صورتي يا حبيبي. زخرف لا كده هنزعل، هنجيب ناس تزعل يا شحام. الزخرف ايوه يبقى هات كده الايه تاني، هات الكلمه بس بالمنشاوي برضه. وزخرف لا منشاوي، منشاوي اتفضل. وزخرف وإن تاني يا شحام، كنت تاني تاني وزخرف من ساوي. طيب يا حبيبي خلينا نخلص، هات الايه يا شيخ عمرو اتفضل. وزخرف وزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. حاسبك يا شيخ عمرو، ومن حاسبك جميل كده. طيب قبل ان نبدا في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه في الآية، إن شاء الله إحنا هنختم بعد دقائق خلاص. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. طبعا فيها فوائد ذكرها كثير من العلماء سريعا سريعا لضيق الوقت. فيه دليل على إباحة الحلية للنساء، والآية ظاهرة في أن النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمزام، يعني على الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه. عشان كده أي أم بتدلل ولدها زيادة عن اللزوم ما بينفعش، ماشي كده؟ طب يعني لازم يخشوشن. وفي عن أثر إن سيدنا عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم قال اخشوشنوا في اللباس، ماشي كده؟ المهم أثر يعني مش هنذكره كله، لكن ده الشاهد منه. و يعني أو ما ينشأ في الحلية فيه أن المرأة فطرت على هذا منذ نشأتها، يعني أيا كان مستوى جمالها أو مستوى الاجتماعي والثقافي والتعليم هي كده، هي كده. طيب مش هنحكي بس حاجات يعني، بس هي كده، هي طبيعتها كده سبحان الله، عشان توافق وتلائم نفسية وطبيعة الرجل. وده يعني ده عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. طيب يعني لا قدرة على المرأة، هنا الآية معناها لا قدرة على المرأة في الجدال. يعني إذا سليطة اللسان والجريئة وتمازح الرجال وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، دي فاقدة لأنوثتها الفطرية. تمام؟ طيب يعني سبحان الله، يعني المرأة أحيانا ممكن تهتم بذلك، أو إن هي خدت دور مش دورها أصلا. والله يا جماعة يعني الكلام ده مهم، هي بتاخد دور مش دورها أصلا، وده بقى بيأثر في دينها ونفسيتها ومشاعرها وتفكيرها واضطرابها وحزنها واكتئابها، وأحيانا تدخل في أمراض نفسية، لأن هي يعني هي لم تخلق لهذا الأمر، ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش كده فيها. طب هي بتحاول تتقمص كده وبتعمل كذا، وغالب اليوم شغل وبتخالط، ماشي، بس هي مش مخلوقة لكده. عارفين حديث البقرة قالت فإني لم أخلق لذلك، صح؟ بالضبط. فبتيجي فترة نعوذ بالله وبتفصل خلاص، يعني هي رغم عنها. فالمرأة، المرأة وهو في الخصام غير مبين، ده وصف رقيق للمرأة. يعني حتى قالوا لحظة الخصام فقط بتختلط المشاعر بالقيم بالتصورات بالأقوال بالغضب بالحزن بالماضي بالحاضر كله، وبتسمع مثلا في المشاكل الزوجية أو كده هكذا، تبقى يبقى الراجل لا يا بنت الناس بس بالراحة، يعني هو بس بالراحة تمام، لا كله بيختلط في لحظات الخصام، نسأل الله العفو والعافية. فالغرض المقصود يا جماعة إن الرجل لو بيقوم بأدائه بالأداء الذي خلق الله سبحانه وتعالى له، والمرأة كذلك، ينجح المجتمع. لكن الآن مشاكل الطلاق والمشاكل الأسرية والمشاكل الدينية عند الرجال وعند النساء التي تؤدي إلى الحرام، غالبا بيكون كده في خلل، يا إما عند الرجل إن هو بيخلي، يعني بيخلي المرأة شريكته بالضبط، يعني لا بالضبط فعلا بل معتمد عليها، أو أحيانا يقول لا بص خلاص أنت غنية ما شاء الله وكده ما تساعديني أكتر، طبعا دي كارثة. أعني إن هو بيترك الشغل أحيانا، وفي يعني قصص كده نسأل الله العفو والعافية، يخليها تصرف عليه صرف كده، أو الثانية، أو يعني أو إن هو يعني هو أصلا يكون ضعيف الشخصية وكده فزيها، فكده مين الرجل في البيت؟ أنا آسف ما فيش. أو المرأة تكون ده مستأسدة، هي بقى ما شاء الله ذكية أو كلية أو عقلية أو خبرة أو كذا، فلا ما ينفعش أي قرار في البيت إلا بإذني برضه، فكده البيت برضه مش بيمشي تمام. فالمعاني دي بتكون واضحة يعني من باب الدين النصيحة. طيب قال هنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لا يا جماعة طبعا في حاجات كثيرة، بس يعني الإنسان ممكن يعني صعب يحكيها عشان بس يعني أضيق الوقت، بس ده خلاصة الكلام يعني حبيت أوصله فيه. إنني براء، أي بريء، وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل صفة، ولذلك استوى فيه الواحد والإثنان والجماعة كعدل وشبهه. طبعا يا جماعة نستفيد من الآيات دي عقيدة معينة، اسمها عقيدة ايه؟ بسم الله. الولاء والبراء، صح جزاكم الله خير. يعني إذن في ولاء وبراء، يعني هم ينادون بوحدة الأديان والدين الإبراهيمي، وأن كل اللي ليه نبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام وكله يدخل الجنة، ده تكذيب للقرآن. إلا الذي فطرني يحتمل أن يكون استثناء منقطعا، يعني خلاص اتكلمنا فيها دي. يعني وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون لكن الذي فطرني فإنه سيهدين. يقول: وذلك إن كانوا يعبدون الله، لا يعبدون الله، أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وإعرابه على هذا بدل من ما تعبدون، فهو من موضع خفض، في موضع خفض، هو منصوب على الاستثناء فهو في موضع نصب. سيهديني، قال هنا سيهديني، وقال مرة أخرى فهو يهدين، يدل على أن الهداية في الحال والاستقبال. يا سلام. وجعلها كلمة باقية في عقبة، ضمير الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم عليه السلام، وقيل على الله تعالى والأول أظهر، والضمير المؤنث المفعول يعود على الكلمة التي قالها وهي إنني براء مما تعبدون، ومعناها التوحيد، ولذلك قيل يعود على الإسلام بقوله هو سماكم المسلمين من قبل، وقيل يعود على لا إله إلا الله، والمعنى متقارب، أي جعل إبراهيم عليه السلام تلك الكلمة باقية في ذريته لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد. والعقب هو الولد وولد الولد وما تماثلوا أبدا. قالوا كده الآن لو بعض الدعاء الكيوت بيشوف سيدنا إبراهيم ضد أبوه الكافر يقول لك بص، نعوذ مش هقول على سيدنا إبراهيم، يعني لو حد تاني كده يقول لك على فلان ده ابن عاق وفاهم الدين غلط والدين يسر، طب ما عادي ما كله يدخل الجنة مع بعض، ما إيه المشكلة؟ إيه التحجر ده وإيه التخلف ده وإيه الوهابية دي وإيه الإرهاب ده؟ سبحان الله العظيم. قال تعالى: بل متعت هؤلاء وأباءهم، الإشارة بهؤلاء إلى قريش، وهذا الكلام متصل. والله يا جماعة الذي يقرأ القرآن والسنة ما عنده أي تعارض أبدا، ولا في حاجة مخبيها أصلا. فعلا هو كده، قرآن وسنة ما فيهمش تعارض، والفطرة والعقل السليم، العقل السليم الصحيح كده، فقضاء وقدر، فأسماء وصفات، قواعد مضطردة. لكن أهل البدع والضلال في حتة صح ماشي متفقين معانا، وفي حتة التانية بقى ما تعرفش إيه اللي يعمله. بعضهم يا جماعة يقول لك أنا مكسوف من قول لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح النارين، يقول أنا مكسوف من الآية دي. تخيلوا مسلم يقول هذه الكلمة، ده عايز إيه ده؟ سبحان الله. بل متعت هؤلاء وآباءهم، الإشارة بهؤلاء إلى قريش، وهذا الكلام متصل بما قبله لأن قريشا من عقب إبراهيم عليه السلام، فالمعنى لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيت الكلمة فيهم، بل متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله، حتى جاءهم الحق ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الضمير في قالوا لقريش، والقريتان مكة والطائف من القريتين معناه من إحدى القريتين، فقوله فيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهما، وقيل معناه على رجل من رجلين من القريتين، فالرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة بن ربيعة، والرجل الذي من الطائف عروة بن مسعود، وقيل حبيب بن عمير أو حبيب بن عمير. حد يقول إيه علاقة ده بسورة الزخرف؟ أقول لك إن شاء الله هتسمعوا الدرس. ومعنى الآية أن قريشا استبعدوا نزول ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم، واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء، ووصفوه بالعظمة، يعنون الرئاسة في قومه وكثرة ماله، فرد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أن الله يخص بالنبوة من شاء من عباده على ما تقتضيه حكمته وإرادته، وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم. ثم أوضح ذلك بقوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي كما قسمنا المعيشة في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية، وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الحقيرة الفانية للدنيا، فأولى وأحرى ألا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية. وبرضو الإنسان مؤمن بالقضاء والقدر بقوله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، من الذي قسم؟ أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين في الحياة الدنيا. قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، هو من التسخير في الخدمة، أي رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضا، فلان عامل وفلان غفير وفلان دكتور وفلان كذا وفلان كذا، كله يحتاج إلى بعض. ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذا تحقيره للدنيا، والمراد برحمة ربك هنا النبوة، وقيل الجنة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ودي خدنا راحتنا بها في سورة الزخرف في مقاصد السورة تسمعون إن شاء الله. الآية تحقير أيضا للدنيا، ومعناه لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار سقفا من فضة، وذلك لهوان الدنيا على الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ومعارج عليها يظهرون، المعارج قال الأدراج والسلاليم، والمعنى يظهرون يرتفعون، ومنه فما استطاعوا أن يظهروه، والسرر جمع سرير، والزخرف الذهب، وقيل أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك، وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك، أو شبه ذلك وشبه ذلك من التزيين في قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. طيب جماعة شايف، هل نتوقف الآن؟ يلا نشوف رأي الأكثر، أم أظن عندكم ثلاث صفحات؟ لا مش ثلاث صفحات، لا لا لا أظن نتوقف صح؟ بسم الله اكتبونا كده يا جماعة، أظن عندكم خمس صفحات. طيب يا جماعة خدوا راحتكم، ها طيب يا جماعة اللي يقولنا توقف احنا نشوف الاكثر عادي، انا بالنسبة لي سياد تفضلوا. سورة الدخان كم صفحة؟ 191. طب ما شاء الله الدخان بسيطة خالص. الجاثية طيب اكتبوا يا جماعة، خذوا راحتكم. لا ده احنا بكره ان شاء الله ندخل الدخان والجاثيه، ويا رب يعني ناخد في الاحقاف باذن الله، او قبل ننهي الاحقاف. لا احنا بقى كده يا جماعه هنبدا نسرع يعني، خلاص الصور يعني مشهوره، واحنا بس يعني في البدايه اللي هو يعني بنبدا نتعرف، لكن خلاص بقى نبدا نسرع شويه، وصور قصيره يعني. استاذن منك الغياب المعذور بسبب الذهاب للعمره، اللهم بارك. اتفضلي حضرتك، ربنا يا رب يرضى عنك ويبارك فيك، ونسالك الدعاء لنا جميعا. ادعي كده درس الفجر ان شاء الله كلنا كده، ربنا يا رب يتقبل منا يا رب، ويصلحنا ويوفقنا لكل خير. طيب يا جماعه اخر الربع فين يا شيخ عصام؟ فين الربع؟ لا ما هو انا عشان ما عنديش بكده، لا من عارف ولما ضرب، لا انا عندي مش كده، انا فاهم. لا يا رجل ولما ضرب، لا ده اللهم لك الحمد، ان شاء الله ربنا يتقبل يا رب. فين ولما ضرب؟ تخيل عندي الربع فاستمسك، مش عارف او ايه العلامة دي، مش عارف والله. حبيبي لو عايز تجيب الصورة كلها معاك، ما أنت معايا، لكن الناس هتخرج مش هتكون معايا. أنت الدنيا يا شيخ حسام، ربنا يرضى عنك يا رب يبارك فيكم جميعا. طب خلاص يا جماعة، ولقد أرسلنا موسى يا رجل ولما ضرب، لا لا لا ده بعيد، ده أنا عمال أبص في نفس الصفحة. طيب يا جماعة نتوقف، جزاك الله خير يا شيخ حسام، وزادك الله وزادكم الله جميعا من فضله، توجد إن شاء الله بنيتك، وإن شاء الله نستكمل غدا من أول قصة مين؟ لا وما فيش قصة، ومن يعش عن ذكر الرحمن بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله هيكون معنا نهاية الزخرف يعني، والدخان والجاثية، ونرجو ندخل في الأحقاف بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منا ومنكم، ويجعل هذه المجالس حجة لنا لا عليكم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويقوم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق إخواننا في غزة من فضله، وأن يربط على قلوبهم، وأن ينصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، وأن ينتقم من اليهود ومن عاونهم وأيدهم وأقرهم ورضي بفعلهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لدي سؤال فليتفضل.